أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله الدرس الثاني في سورة النور، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن هذه السورة فيها حفظ الأسر المسلمة والأعراض والأنساب وحفظ المسلمين والمسلمات وبيان ما يصلحهم في شأنهم خاصة في أمور مجتمعاتهم الصغيرة والكبيرة، وأيضا فيها عقوبة الزنا ورمي المحصنات وفيها اللعان. اليوم إن شاء الله، وكان آخر الدرس الماضي، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، وترك الجواب أي لكان كذا وكذا. لولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم لكان أمرا كثيرا لا تعرفون عاقبته. اليوم أيها الإخوة، مسألة الإفك أو حديث الإفك، وهو متصل بما قبله لأنه في قذف المحصنات، وأي محصنة؟ أمهات المؤمنين. وحادثة الإفك هي زلزال شديد، كانت والله زلزالا شديدا، وكان لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يزلزلون زلزالا شديدا بين الفينة والأخرى بشكل متواصل منذ أن ساق الله الإسلام إلى أن كان وفاته صلى الله عليه وسلم من أعظم الزلازل. والله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وأيضا ذكر الله عز وجل أنه لابد من الزلزال الشديد، هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وأيضا في هذا الزلزال الذي حصل، حصل من زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. يعني بلغ الأمر إلى أن يقول الرسول متى نصر الله، وأن يقول أبو بكر والد البريئة المتهمة متى نصر الله، وتقول أمها متى نصر الله، وتقول المظلومة الأولى عائشة رضي الله عنها متى نصر الله، ويقول جميع المؤمنين الذين يحزنهم ما أحزن النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلمهم ما آلمه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فكانت والله زلزال شهر وزيادة، والمدينة فيها زلزال شديد ظهر المؤمن من المنافق، من ضعيف الإيمان، من اللي يحتاج تزكية إضافية، وفي هذا عبرة وفائدة أبد الدهر، كما قال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقصة الإفك لا تخفى عليكم، ملخصها أن عائشة رضي الله عنها تقول، وهي موجودة في البخاري ومسلم في كل كتب الإسلام، تقول عائشة باختصار: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسهم بين نسائه إذا أراد السفر، فأقرع بين نسائه فوقع السهم عليه في غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع هي نفسها، واختلفوا فيها هل هي سنة 4 أو 5. قول موسى بن عقبة وهو أرجح من ابن إسحاق أنها سنة 4، وسعد معاذ كان حي، ولذلك سعد معاذ سيحصل بينه وبين سعد بن عبادة ملاحاة في هذا الموضوع. والذي يقول أنها سنة 5 يقول أنه يزعم أنه سيد بن حضير، أو أن ذكر سعد وهم، ولكن موسى بن عقبة يقول أنها سنة 4، يعني في وقت مبكر من الهجرة. قالت: فأخذني النبي صلى الله عليه وسلم معه، فلما فرغ من غزوته آذن ليلة بالرحيل، الرجوع إلى المدينة. وكانت مضارب خزاعة بن المصطلق قريب من المدينة، مو بعيد، بين جدة والمدينة على الساحل. فرجعوا إلى المدينة آذن بالرحيل. قالت: فذهبت لحاجتي ورجعت، ثم لمست صدري ففقدت عقدا لي من جزع ظفار، يعني من حجر كذا نادر يأتي من ظفار عمان تلبسه النساء بدل الحلي. قالت: فبحثت عنه فلم أجده، فرجعت إلى موضع حاجتي ألتمس العقد، وجاء الرجال الذين يحملون الهودج فحملوا الهودج ولا يشعرون أني لست بداخله، والنساء يومئذ لم يهبلن ولم يغشهن اللحم وكنا خفافا، فما استنكر الرجال خلو الهودج من المرأة، وحملوا الهودج على ظهر البعير وشدوه ورحلوا به. قالت: وجدت العقد، فلما رجعت إلى موضع الجيش فإذا ما من داع ولا مجيب، كل الجيش قد ارتحل وأبعد. قالت: فجئت منزلي الذي كنت فيه فعلمت أنهم سيفتقدونني وسيعودون إلي، فرجعت ولزمت منزلها وأخذها النوم. قالت: فما أيقظني إلا مع الفجر استرجاع صفوان بن المعطل رضي الله عنه سلم، وكان يراني قبل الحجاب، فلما رأى السواد عرفني. قالت: فما سمعت منه إلا كلمة واحدة، والله ما سمعت منه غيرها، أن قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زوجته. قالت: فخمرت وجهي بجلبابي، معناه تغطية الوجه. قالت: فأناخ بعيره وتنحى عني، فركبت البعير ثم أثاره ومشى، وما سمعت من كلمة غيره إلا الاسترجاع فقط، وما افتقدني النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجيش. قالت: فلما أناخ في نحر الظهيرة، يعني في الضحى الكبير، وكان المنافقون ينتبذون عن المسلمين، إذا نزلوا في الجيش انتبذوا ناحية قصية من الذل الذي عليهم، دائما هم من المعتزلة. فأول ما مر البعير على المنافقين، على مجموعة منهم، فقال ابن سلول: من هذه؟ قالوا: هذه عائشة. فقال كلاما قبيحا، قال كلاما قبيحا، يعني اتهمها، ثم بدأ الكلام ينتشر، لأنها سبحان الله من زيادة الفتنة ما أتت والجيش يمشي ودخلت في غمارهم، لا، أتت والجيش قد أناخوا وكل يراها، وصفوان رضي الله عنه يقوده. قالت: انتشر الكلام، رجعنا المدينة، مكثوا. قالت: مرضت شهرا كاملا لما قدمنا المدينة، وفي هذا أن الأمراض كانت تعتادهم شهر كامل، وأنا لا أشعر بشيء مما يدور في المدينة، وما بقي أحد إلا تكلم إلا من عصمه الله عز وجل، يخوضون في عرضها وفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تدري. قالت: ما استنكرت شيئا إلا أني لم أرى ذلك اللطف الذي كنت أعهده من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لطيفا مع أهله عليه الصلاة والسلام، فكان يدخل ويسأل جارية ويقول: كيف تيكم، أي كيف هي، فتقول: لا بأس، بصالح، ثم يخرج عليه الصلاة والسلام. هذا الذي استنكرته. فلما ذهب شهر كامل ونقهت، خرجت أنا وأم مصطح رضي الله عنها، وأمها خالة أبي بكر الصديق، إلى المناصع، وكان النساء يومئذ لا يخرجن إلى حاجتهن إلا ليلا إلى ليل، وكانت المرأة منهن لا تأكل إلا العلقة من الطعام، فلا تحتاج إلا من ليل إلى ليل في الستر. ولم يتخذ العرب هذه الكنوف التي يتخذها العاجم في بيوتهم، وكنا على أمر العرب الأول من التنزه في البرية إذا أردنا القضاء. قالت: فلما رجعنا عثرت أم مصطح في مرطها، عثرت في مرطها، فقالت: تعس مصطح. فقلت، انظر كيف إنها غافلة، فقلت: بئس ما قلتي، أتقولين تعس مصطح وهو رجل من أهل بدر؟ يعني ما يقال لهذا الكلام، هو رجل بدري. فقالت: ثكلتك أمك، أما شعرت بما قال مصطح؟ قلت: وماذا قال مصطح؟ قالت: ففرت لي بطن الحديث، شقت الحديث كله عليكم السلام، ففرت لي بطن الحديث، وقالت: منذ أن رجعتم من غزوتكم والناس يتكلمون فيك وفي صفوان وكذا وكذا. قالت: فمرضت، عاودني المرض من جديد. فرجعت إلى بيتي، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم استأذنته أن أذهب إلى أبوي، وإنما أريد أن أتثبت الخبر من قبلهما. قالت: فدخلت بيت أهلي وإذا أبو بكر في سطح المنزل يقرأ القرآن، وإذا أمي تبكي في أسفل المنزل. فلما رأتها تبكي علمت أن الخبر انتشر، فقالت: هوني عليك يا بنية، ما من امرأة وضيئة عند رجل يحبها إلا كثر الكلام فيها وكثر من يحسدها. فقلت: أو قد قيل؟ قالت: نعم. ونزل أبو بكر لما سمع بكاء عائشة وبكاء أمه رضي الله عنه، وهون عليها. قالت: فبكيت ليلتي تلك إلى الصبح، والله ما اكتحل عيني بنوم، ثم بكيت يوم ذلك كله، ثم بكيت الليلة الثانية كلها، حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. ثم اليوم الثاني بعد ذلك ليلتين ويومين. قالت: فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم ذاك الثاني، فجلس وتشهد عليه الصلاة والسلام، وكنت مضطجعة. فقال: يا عائشة، قد بلغك ما قد قيل، إن كنت قد قارفت شيئا فتوبي إلى الله، فإن العبد إذا اعترف وتاب تاب الله عليه. قالت: فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلص دمعي فما أحس منه بقطرة. فقلت: إنكم قد سمعتم هذا الكلام شهرا كاملا، وقد وقر في أنفسكم، وإني إن اعترفت به والله يعلم أني بريئة صدقتموني، ولكن لا أجد لي ولكم مثلا إلا. قالت: وذهبت ألتمس اسم يعقوب فذهب عني، فقلت: إلا أبو يوسف عليه السلام عندما قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم وجهت وجهي قبل الحائط وأعطيتهم ظهري ورجعت في بكائي. قالت: وكنت أعلم أن الله سيبرئني، ولكن ما كنت أظن أنه سينزل في شأني قرآن يتلى إلى يوم القيامة، لشأني في نفسي أحقر من ذلك، وإنما كنت أرجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما برح مكانه. وكانت قد استأذنت امرأة من الأنصار أن تدخل علي فأذنت لها، فجلست عندي تبكي معي. قالت: والله ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وما برح مكانه وما خرج أحد من البيت حتى نزل عليه الوحي، وأخذه من البرحاء ما كان يأخذه، وكان في يوم شاتي، إنه ليتنزل منه من العرق مثل الجمان. فلما سري عنه كان أول ما قال: أبشري يا عائشة. أما الله تعالى فقد برأك جل وعلا. ثم تلا هذه العشر الآيات: قالت أمي بعدما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمده، ولكني أحمد الله، هو الذي برأني. إنكم سمعتم هذا الكلام فما أنكرتموه ولا غيرتموه. قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد صعد المنبر فقال: أيها الناس، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أيضا ضربنا عنقه. فقام سعد بن عبادة، وكان رجلا صالحا رضي الله عنه، وإنما أخذته الحمية لأن الذي تكلم من الخزرج. قالت: فقال: والله إنك لتعلم أنه من الخزرج، وإنك لن تضرب عنقه. قالت: فتلاح الحيان حتى كاد أن يحصل بينهما شر، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويسكنهم. ثم إنه استدعى أسامة وعلي رضي الله عنه فاستشارهما في أمري. فأما أسامة رضي الله عنه فأشار عليه بالذي يعلم أنه خير، والذي يعلم من نفسه على أهله. فقال: يا رسول الله، أهلك ما علمت عليهم إلا خيرا. وأما علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لما رأى من حال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء غيرها كثير، واسأل الجارية تصدق. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم بريرة جارية عائشة، فقال: اصدقيني عن عائشة. فقالت: يا رسول الله، والله ما أعلم عليها إلا ما يعلم الصائغ من الذهب الأحمر، وإنها امرأة جارية حديثة السن، ربما عجنت العجين فنامت عنه، فجاء الشاه فأكلت عجينها، أي من غفلتها وبراءتها رضي الله عنها. قالت: ثم استدعى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه وامرأة فجلدهم الحد 80-80. وأما الذي تولى كبره فلم يجلده النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيه عذاب الآخرة. وكان منافقا يتستر ولا يظهر الكلام، وإنما يستوشيه ويجمع أهله ويشيعه. فهذا أيها الإخوة ملخص هذا الزلزال الذي زلزل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، وفيه عبرة وموعظة إلى يوم القيامة. الآيات التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العصيب بحضور أبي بكر وزوجته وابنته، وقد بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، وقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يقول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الإفك هو صرف الكلام عن وجهه وقلب الحقيقة من حق إلى باطل، سمى إفك، وهو أبلغ من الكذب. كما قال الله عز وجل: أنى تؤفكون. أنى يؤفكون، أي أنى يصرفون من الحق إلى الباطل. فمن قلب الحقائق عن وجهها فهو أفاك أثيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي منكم، وعصبة ليس واحد ولا اثنين، وفي هذا من التربية أيها الإخوة أن دائما نتساهل في إلقاء مشاكلنا على غيرنا من الأعداء والمخالفين والمعارضين، وهذا أسهل طريق، أن نقول كل ما يصيبنا من بلاء إنما هو من غيرنا من أعدائنا. لا، نحن نحتاج تزكية عميقة، منا من يحتاج تزكية أعمق، ومنا من يحتاج أن ينكر المنكر إذا سمعه، وكما سيأتي في الآداب التي بعد ذلك. فهذا أول فائدة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، بينما قال عن أولئك وفيكم سماعون لهم، ولم يقل ومنكم سماعون لهم، فيكم، لكن هنا عصبة منكم، في أناس لا زال التزكية ما بلغت مداها. ولذلك استسهلوا كلام في عائشة رضي الله عنها، قال تعالى لا تحسبوه شرا لكم، مع ما فيه من الألم والهم والغم لا تحسبوه شرا لكم، هو تزكية ليوم الدين لكم ولمن جاء بعدكم، بل هو خير لكم، هو خير، ودائما عاقبة الصبر حلوة، هو خير لعائشة رضي الله عنها، رفع الله درجاتها، ولذلك انفردت عائشة بأن من تكلم في عرضها فهو كافر من بين الناس، لأنه مكذب القرآن الذي برأها الله به، هذا رفع لعائشة. عائشة رضي الله عنها تقول إن جبرائيل جاء بصورة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي ينزل في لحافي، وما أخذ امرأة بكرا غيري، وكانت تعد يعني فضائلها، قالت وأنزل الله في شأني وفي براءتي كلاما يتلى في المحاريب وفي المساجد إلى يوم القيامة. فهو خير ورفعة، وهو براءة، وهو تطهير، ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الهم والغم والكلام في عرضه وعرض فراشه وزوجه تطهير له ولأبي بكر ولأم عائشة ولعائشة وللمؤمنين جميعا، وهو موعظة للمؤمنين، وهو نقمة على المنافقين والكافرين، وهو عبرة إلى يوم الدين. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، اكتسب تقال في الشر وكسب في الخير، قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي ما اجترحت. وفي هذا يدل على نوع عمد أو تعمد أو إصرار، لكل امرئ منهم من هؤلاء العصبة ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره منهم وهو ابن سلول، يقال كبر وكبر، الكبر في السن في الغالبة، كبر القوم أكبرهم، والكبر في الأمر. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، عذاب عظيم في الآخرة. الآن بدأ التأديب والتزكية، لولا يعاتب الله المؤمنين عتابا شديدا، استخلص العبر من هذه الحادثة المؤلمة التي هي غصة في حلوق المؤمنين، وما سمعها أهل الحديث إلا بكوا أبد الدهر، ما يسمع أهل الحديث وأهل التوحيد حديث الإفك إلا بكوا. ولقد حضرت مجالس للشيخ بن باز الله يغفر له، كل ما سمع هذا الحديث لا يملك نفسه من النشيج، وليس البكاء فقط، لأنه ظلم بين. لكن هذا اللي أراده الله عز وجل وأراد به التزكية، لولا يعاتب الله عز وجل ويحضض. إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أينكم عن هذا؟ أولا تزكية النفس وشعور النفس، أينكم عن هذا الشعور؟ وهذا يا أخوة ليس في الحال الحادثة فقط، كل واحد منا يمكن يرمى بالإفك، فإخوانه ما موقفهم منه، سواء الإفك في عرضه أو في دينه أو في نيته أو في تصرفه أو في شيء، كل واحد قد يتعرض لإفك يرمى به، يعني كلام ليس على حقيقته، فكيف يتصرف إخوانه معه؟ قال تعالى لولا، هلا، ألم تفعلوا، لما لم تفعلوا، أليس هذا أولى بكم؟ لولا إذ سمعتموه، أول شيء قبل الكلام والتصرف القلب، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، كلمة بأنفسهم يعني بإخوانهم، ودائما ما تأتي في القرآن أخوك مثل نفسك، قال تعالى لا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا إخوانكم، لا تلمزوا أنفسكم، لا تلمزوا إخوانكم، لأن مثل نفسك. المؤمن الحقيقي يحب لأخيه ما يحب نفسه. لماذا تظن لولا ظننت بنفسك خيرا، يعني ظننت بأخيك خيرا أو أختك؟ حتى قال الله: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، سلموا على أنفسكم، وأنت في الحقيقة تسلم على أهل البيت، لكنهم أخوك مثل نفسك. إن كنت مؤمن حقيقي أخوك مثل نفسك، سلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ظن وكذلك من معانيها: لولا وضعتم أنفسكم موضع المتهمين. وهذا فعله أبو أيوب رضي الله عنه مضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما دخل بيته قالت أم أيوب: يا أبا أيوب، سمعت ما يقال في المدينة؟ قال: يا أم أيوب، أكنت أنت تفعلين ما اتهموا به عائشة؟ قالت: معاذ الله. قال: عائشة أفضل منك، وصفوان أفضل مني. إن كان يتهم عائشة وصفوان فنحن أولى، هم أفضل منا وأزكى منا. فالله عز وجل يقول: ألا فعلتم مثل أبي أيوب؟ ظننتم بإخوانكم كما تظنون بأنفسكم أفضل. وهذا هو التربية، هذا التزكية الحقيقية، إنك ما تستعجل مع الكلام، لأن الكلام هذا يستوشيه الشيطان ويشيعه ويجعله خفيف، كما قال تعالى: تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. كل إفك يرمى به رجل صالح تجدون هذا التصرف موجود في أناس ما بلغت التزكية منهم مداها الذي يريد الله عز وجل، يتلقى الكلام بلسانه ويشيعه ويقول بفمه ما ليس له به علم، ما أحاط به علم، لكن الظنون والخرص، هذا الذي لا يريده الله، ويريد من هذا أن يزكينا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ظنوا برسول الله خيرا عليه الصلاة والسلام، لأن طيب لا يكون عنده إلا طيب، كما سيأتي بالآيات، طيبات للطيبين. ظنوا بعائشة الصديقة بنت الصديق خيرا، ظنوا بصفوان بن معطر رضي الله عنه، قالت عائشة: كان يقول والله ما كشفت كنف أنثى قط، أي بزنا، ولأنه تزوج بعد ذلك. قالت: ولقد قتل في سبيل الله شهيدا رضي الله عنه، قتل في غزو أرمينيا، أرمينيا الآن في روسيا رضي الله عنه، في وقت عمر، وقيل في وقت معاوية، فختم الله له بالشهادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم تكلموا في رجل ما علمت عليه إلا خيرا، يزكيه النبي صلى الله عليه وسلم، صفوان السلمي، والله ما دخل بيتي إلا معي، يدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن أهله. أينكم عن هذا؟ أين الظن برسول الله، والظن بزوجه، والظن بأبي بكر، والظن بصفوان، والظن بالمجتمع الإسلامي، والظن أينكم عن هذا؟ عتاب شديد للغاية لصفوة الخلق، لأن هذا هو المراد من القصة كلها والقدر اللي أتى بها. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وأنتم أيضا أيها الإخوة، عودوا على أنفسكم الظن الحسن بإخوانكم، خاصة إذا قطعت غايته، علمت أنه رجل من أهل التوحيد ومن أهل السنة، اللي يشتبه عليك من أمره أو الإشاعة اللي تسمع عنه، ظن به خير، وظن به الذي هو أولى والذي هو أهدى حتى يتبين لك الأمر، ولا تشيع الفاحشة، لأنك إن تكلمت فأنت من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فاحشة حتى بالقول خيرا. وقالوا: هذا إفك مبين، لما لم تقولوا هذا الكلام؟ يعاتبهم الله: لما لم تقولوا هذا إفك، يعني كلام ليس على وجهه وليس على حقيقة، ومبين، إفك بين، حتى لو لم تطلعوا على حقيقة الأمر، لكن أليس عندكم من مقايسة الأمور ومعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم وقدر أهله وقدر فراشه ما يجرئكم أن تقولوا هذا إفك مبين؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، كما قال أبو أيوب وأمثاله. الأدب الثاني: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لما لم تتريثوا حتى يأتوا بأربعة شهداء؟ ترمون بالفاحشة بدون شهود، هذا عند الله عظيم، ومن تكلم فهو عند الله من الكاذبين، حتى لو وقعت الفاحشة، ما دام ما عندي شهود ولا رأى ولا سمع فهو عند الله كاذب، لأن الله ما يحب انتشار هذا الكلام، انتشار هذا الكلام يفسد الأسر المسلمة والمجتمعات المسلمة. فإذن الأدب الثاني غير الأدب النفسي أدب التصرف، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أربعة يشهدون بالله العظيم أنهم رأوا وسمعوا، ما عندهم شهد. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذا ما اكتمل نصاب الشهادة فهم عند الله هم الكاذبون بالتأكيد، هو الكاذب عند الله، يكتب عند الله كاذب، لأن الكلام كما قلنا في الدرس الماضي الكلام في الأعراض ليس كمثله شيء. كلام في الأعراض يهدم أسر، يورث الشكوك، يفسد أنساب، يفسد قلوب، يثير ضغائن، يثير أحقاد. كلام في الأعراض ما يجتري عليه إلا رجل ليس في خير، من السبع الموبقات. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، لولا أن الله عز وجل صاحب فضل وصاحب رحمة وصاحب توبة، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، حجب التوبة عنكم وأصابكم عذاب عظيم جماعي بسبب ما أفضتم فيه من عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عائشة رضي الله عنها. حتى لو كان اللي تكلموا قليل، قطعا أكابر الصحابة وجلة الصحابة ما يتكلمون، لكنهم كما قال أبو بكر والله ما أدري ما أقول، ما يستطيع يثبت ولا ينفي، ما يدري ما يقول، لكن الله كان يريد منهم أن ينكروا ويغيروا ويظنوا الظن الحسن حتى تنزل البراءة. لمسكم فيما أفضتم فيه، إذن كان فيه إفاضة في الحديث، فيما أفضتم فيه عذاب عظيم الدنيا وفي الآخرة. ثم وصف الله الحال إذ تلقونه بألسنتكم، من لسان للسان، يعني حتى يمكن ما يصل إلى العقل بحيث يميز ويفكر عواقب الكلام، لا، أول ما يصل إلى اللسان يقذف اللسان للثاني، وكأن الألسنة تترامى بهذا الكلام، وهذه صورة بديعة لما حصل إنه من طرف اللسان. وعائشة تقرأها إذ تلقونه، الولق هو الكذب، أي إذ تكذبون بألسنتكم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وفي هذا إن الإنسان أولا ما ذكر الأفواه في القرآن إلا الشيء القول اللي ليس له حقيقة، إذا قرن بالأفواه أو بالألسنة يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم دائما. تقولون بأفواهكم، كلام من الفم، وهذا اللسان هو اللي يورد الإنسان الموارد، هو اللي يهلك الإنسان، اللسان هو مهلكة الإنسان. ولذلك صدق والله يونس بن عبيد عندما قال ما رأيت رجلا قط كان لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمل. وجرب أنت ترى، وقد جربت أنا ورأيت، ما ترى رجلا قط حافظا للسانه إلا رأيت أثر ذلك صلاحا في سائر عمل، ولا رأيت رجلا قط متهاونا في لسانه إلا رأيت فسادا في عمله، في صلاته وفي قراءته وفي ذكره وفي ورده وفي إقبال على الآخرة، لأنه ما دام ما أحكم اللسان والله قد جعله فكين وشفتين وأعطاه الزمام إلا أنه. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم. وفي هذا يا إخوان الإنسان يعود نفسه أيضا أن لا يتكلم في شيء إلا قد أحاط به علما، وهذه علامة العاقل الذي يكون إمام للناس. قال عبد الرحمن المهدي من كان يحدث بكل ما سمع لا يكون إماما قط، ولا يكون موثوقا عند الناس قط. وأنت أيضا جرب ترى، الإنسان اللي ينقل الحديث من النت ومن التويتر ومن المجالس ويستوشيه وينشره، كل ما أخذ شيء طلع شيء، مع الوقت ما حد يثق فيه ولا يكون إمام ولا يكون قدوة. وأما الإنسان اللي يسمع مئة ويتكلم بواحدة ويصفي في عقله ويشوف الكلام هذا أحاط بعلم ما أحاط بعلم وش عواقبه، هذا يكون إمام، هذا عاقل ناضج، حتى في الأمور التي ليست من تخصصك لا تتكلم بالخرص، في أمور طبية ولا في أمور اقتصادية أنت ما أحاط بها علم لا تتكلم بالخرص، كن مستمع خير من تكون قائل، إن أحطت بها علما إحاطة تكلم ولا اسكت، ويكفيك التسبيح والتهليل خير لك من قال فلان وقال علّا ما ليس لكم بعلم. ثم قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهذه أبلغ تزكية. كم من أعمال نظنها هينة، بل ظنها الصحابة هينة، وهي عند الله عظيمة. ولذلك يوم القيامة تتكشف السرائر كلها والحقائق، كم من كلام ظننت هين وهو عند الله عظيم. عظيم إما في الخير أو في الشر، وأن ترى أنت هين، وكم من تصرف تظن هين وهو عند الله عظيم. والموازين بيد الرحمن جل وعلا، هو اللي يبين لك العظيم من الهين، وأن تحسب هين وهو عظيم، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذه تشبه آية الحجرات، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، تحبط أعمالكم، تضحك ظهرا لبطن وتنام قرير العين وعملك قد حبط وأنتم لا تشعرون، بسبب أنك رفعت الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على سنته، تحسبه هين، تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. التزكية التي بعدها، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا إطلاقا، كان مفروض ردة الفعل الأولى ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. ثم تقولون أيضا سبحانك هذا بهتان عظيم. الله يريد منهم أن يبادروا إلى ردة الفعل هذا التي يورثها حسن الظن بعائشة وبأبيها وبزوجها عليه الصلاة والسلام وبالأسرة كلها وبالمجتمع، لما لم تقولوا هذا؟ أتى عتاب عتاب عتاب وموعظة، وصدق الله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، مثل ما حصل في أحد، أتى فيها عتاب شديد ودرس لا ينسى. والإنسان يستفيد من الهزيمة أكثر ما يستفيد من النصر، ويستفيد من الفشل أكثر من النجاح، ولذلك يربي الله المؤمنين بهذا وبهذا. والعاقل دائما ما عنده فشل، الفشل يخرج من رحمه النجاح، والنجاح قد يؤدي إلى طغيان أو خيلاء. سبحانك هذا بهتان عظيم، بهتان عظيم. ثم قال عز وجل يعظكم الله، ينهاكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، أنتم ومن سمع الكلام إلى يوم القيامة، ينهاكم الله أن تعودوا لمثل هذه الأشياء أبدا إن كنتم مؤمنين. الكلام فقط للمؤمن اللي عنده إيمان يردعه ويحمل على الفضائل، كما تقول إن كنت رجلا فافعل كذا، إن كنت مؤمن لا تفعل هذا أبدا، لا تلقى بلسانك ولا تقول بفمك ما ليس لك به علم، ولا تجتري على أعراض الغافلات، ولا ولا ولا، والشيء اللي ما فيه شهود لا تقبل. المهم كل التزكية هذه إن كنتم مؤمنين، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات. الله عز وجل في هذه السورة وش قال في أول آية منها؟ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، يبين الله لكم الآيات، يعلمكم، يزكيكم، كيف تصرفون. المرة هذه لولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، المرة هذه سلمتم منها، لكن يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم أمين. حتى لو كان الرجل مبتدع لا تفتري عليه ولا تكلم فيه بالظن والخرص، حتى لو كنت تبغضه. ولذلك ما ينصر إلا من تكلم بعلم وبعدل، وأما اللي يعطي نفسه هواها في الأعراض وكذا ما ينصر ولا يوفق، والله عليم حكيم. ثم قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الفاحشة هنا ليست الزنا فقط وإنما حتى قالت السوء، أصلا انتشار إن هذه زنت وهذه فعلت وهذه فعلت هو لي سبب انتشار الفاحشة. فبعض الناس يشيع الفاحشة وهو لا يشعر، ينتبه لهذا، استروا على العصاة، استروا على العصاة، عظه، علمه بأدب، إذا كان هو مستتر بستر الله لا تكشف ستر الله عليه، وعظه وانصحه وادعو له، وإذا أبدأ صفحته إمام المسلمين سيقيم الحد عليه، لكن أنت لا تحب إظهار الأمر هذا. يكفي أهل الإسلام من ظهور الإسلام أن أهل الفواحش والفواحش مخفية ومستورة وغير ظاهر، يكفي هذا عز الإسلام، ويكفي عيبا لأهل الإسلام أن يظهر اسم الفاحشة في المجالس وفي كل مكان، وهذا اللي يريده ترى المنافقون والليبراليون وغيرهم، يريدون أن تكون الفاحشة هينة على الألسن، هذه فعلت وهذه خرجت وهذه سوت وهذه كشفت. وبعض الصالحين بحسن ظن أو بسوء تصرف يساهم في هذا الشيء، كان بعض رجال أمر معروف ونهي عن المنكر يساهمون من حيث لا يشعرون، إذا جلست مجالسهم تشعر النساء المدينة كلهن زواني، هذه وهذا وهذا، والشرط وبعض القضاة وبعض اللي يعرفون حال المجتمع، لا لا لا لا تشيع الفاحش، حتى لو كانت موجودة دعها مطمورة، دعها مدفونة، حسبك أنها مدفونة. الآن لو يأتي رجل يعترف بالزنا ما تستفسر منه، بالعكس ألا تلقنه أنه يذهب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز والغامدي، لعلك كذا لعلك كذا اذهب، يعني يستره وهو جاء يعترف، فكيف اللي ما اعترف تروح تظهر خبيئته وتقول هذا فعل وهذا فعل، ولا مع الجوالات هذه نسأل الله عليه وسلم. بلى بلى والله إن الآن نحن أحوج ما نكون لهذا الدرس ولهذه الموعظة، لأن مع الجوالات والمقاطع والبلا هذا والواتس وهذا ينتشر إشاعة الفاحشة ورمي المؤمنين والمؤمنات والإفك والتلقي بالألسنة والقول بالأفواه ما ليس لنا به علم ينتشر، بل هو الأصل في وسائل التواصل الاجتماعي أن يقول إنسان بلسانه ما ليس له به علم، وتحسبونه وهينه عند الله عظيم. فنحن أحوج ما نكون لهذا الدرس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، أين؟ دعك من الآخرة، عذاب أليم وين؟ في الدنيا، والله سيصيبهم عذاب أليم في الدنيا قبل الآخرة، والله لا يخلف الميعاد. والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلم، الله يعلم كل شيء، يعلم السرائر ويعلم من فعل ومن اللي ما فعل، لكن الله يعلم إن مصلحتكم وصلاح الأسر وصلاح النساء وصلاح الأطفال وصلاح الشباب والمراهقين وصلاح الناس كلهم أن يبقى الشر وأهل الشر مغمورين مدفونين مستورين بستر الله. والشيطان ما يريد هذا، شياطين الإنس والجن ما يريدون هذا. قال عثمان ودت الزانية لو أن نساء المدينة كلهن زواني، ودت أن كل الناس يفعلون هذا الشيء، فأنتم ساعدوا في طمر الأخبار هذه ودفنها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وآخر آية ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم لكان ماذا؟ لكان كل ما تتوقعون وما لا تتوقعون، ما حجب من ذلك إلا فضل الله ورحمته وأن الله رؤوف ورحيم وتواب وحكيم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، نسأل الله أن يرضى عن عائشة ويرضيها وعن أبيها وعن أمها وعن أصحاب محمد، وإن لنا نعتقد فيهم أحسن الاعتقاد ونظن بهم أحسن الظن، ونسأل الله أن يلحقنا بهم، هي والله الصادقة البريئة المبرأة من سبع سماوات. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد الذي ابتلي في نفسه وفي ماله وفي بدنه وفي عرضه وفي فراشه، ابتلاه الله بكل شيء لكن لمحبة الله له ولقدره عند الله عز وجل، ونسأل الله العافية والسلامة في أنفسنا وأعراضنا وأهلينا وأموالنا وأدياننا، نسأل الله أن ينفعنا بهذا الدرس وبهذه الموعظة وأن يجعلنا منها أوف الحظ والنصيب، نسأل الله أن نحفظ ألسنتنا ونحفظ أعمالنا، ونعوذ بالله أن نقول بأفواهنا وبألسنتنا ما ليس لنا به علم، ونعوذ بالله من أقوال وأفعال نحسبها هينة وهي عند الله عظيم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.